فصاروا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فأنت اضبط القلب إذا رأيته أنه سوف ينفر بعيدا وسوف يترك مسلكا صعبا فعليك أن ترده، عليك أن ترده وأن تعرف أن المقصود إقامة دين الله لا الانتصار للغيرة وثورة النفس. ومعلوم أنه إذا كان هذا هو المقصود أعنى الانتصار لله فإن الإنسان سوف يسلك أقرب الطرق إلى حصول هذا المقصود، إلى حصول هذا المقصود ولو بالمهاجرة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. وقد جعلت قواعدهم نسخة من عندي غير نسخة يقرأ فيها هنا منخفضة. وما تعود عنها؟ غير الأجل. كيف تغير بيك؟ طبعاً الأجل لا يكون مذهب ولا مذهب. إذا كنت كلمة وكلمة سنة مالك. إذا لم يتغير معنا مالك. نعم. نعم. الظاهر مراد الاستماع أو جمع المعلومات. وقد جعلت قواعدهم رسالة في التعالم تكشف المندفين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويرضوهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلون وهم لا يشعرون فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك. فإن الأمن هذا الكتاب بعد التركع. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل صوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحيتك. فها أنا ذا أجعل سن القلم على القصاص فأتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. فأتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي من حاسم الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سنة أهل الإسلام. وأن العلم وهو أسمى ذرة في تاج الشرع. الآن الشيخ بكر يقول لما أقولك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل قواعد. فيها الشفاء من الغيبة لا أشهدك. هذا ليس معتادا عند العلماء في مؤلفاتهم العلمية، لكن كما قلنا أولا أن الشيخ يعتمد على البلاغات اللغوية. ومعلوم أن الانتقال كل أسلوب من غيبة إلى خطاب أو من خطاب إلى غيبة أو من مفرد إلى جمع حيث صح الجمع، من المعلوم أن هذا سوف يوجب الانتباه. لأن الإنسان إذا كان يسير في أسلوب معين مستمر عليه انسان يحكم، لكن إذا جاء شيء يغير الأسلوب سوف يتوقف وينتبه. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا وبعثنا منهم 12 نقيبا، فقال أخذ الله هذا غير وبعثنا حضور. نعم. وأن العلم وهو أثمن ذرة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه. المتحلي المتخلي فيها جناح شام أو ناقص ناقص باختلاف بعض الحروف، لكن مع ذلك الشيخ رأى هذا. ولهذا عنا العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث

الرابع المهم بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة. واضح؟ هذه أمور أربعة كلها يتضمنها قولنا أنه يجب الإخلاص لله في طلب العلم. انتهى؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وعليه: تلتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت فركة العين. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. وللعلماء في هذا أقوال. مقاله الوجود حماية النية من هذه المقاصد السيئة فهو صحيح، ومن طلب علما وهو مما يصابه وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، نسأل الله العافية. ثم إن هذه المعمدة والجاه والتعظيم وانصراف وجوه الناس إليه ستجد إذا حصلت العلم حتى وإن كان من سليمة، بل إذا كان من سليمة فهو أقرب إلى كل هذا لك. نعم. إيش؟ نعم. تحيي النية وتحيي ما حولها. حين الشيء ما حوله. كما في الحديث: ألا وإن لكل مالك الحمى ألا وإن اسم الله المحرم. ما هو الفرق بين حب الظهور وحب الأعلى؟ لا حب الظهور إنه ما يريد بذلك إلا أن يرى أمام الناس فقط. أما حبنا في الناس ثم يأتي من بعد الظهور ما يظهر. وهذا يجد الإنسان فرق. حب الظهور الذي يظهر ويشار إليه بالأصابع ويثنى عليه بالحسن وما أشبه ذلك. أما من عاد الناس ما يهم سواء ظهر عند الناس أو ما ظهر. كان له مثلا. ها؟ لا، لكنه معاصي هي حصلت من هذه الأمور. يعني تعظيم الناس له وتصيرهم إياه واعتبار قوله وما أشبه ذلك، هذا أحسن من عملية السليمة. ففرق بين أن يريد النتائج الحاصلة من مظاهر الدنيا وبين أن يريد الآخرة ثم تأتي هذه النتائج الحاصلة من مظاهر الدنيا. مبالغ هنا واضح. نعم خالد. نعم ما أظن فيها تفصيل. نعم لا المنافق غير هذا. المنافق ان يحب يحفظ لكن لا يريد ان يحفظ ليكون فوق صاحبه فيكون اعلى منه. الفرق دقيق، يعني فرق من يقول انا اريد ان اطلب العلم لاكون فوق الناس وفوق اقرانه فقط، وبين من يحب ان يتفوقه في العلم للعلم. انهما فرق واضح مبارك هنا. وإلا فهذا عمر رضي الله عنه تمنى أن ابن عمر أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من الشجر شجرة مثل مثل المؤمن، وخاض الصحابة في شجر البوادي كل ما عرفوها. يقول ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة، لكن كنت أسأل خوفا لما تكلم. فتمنى عمر أنه سكين فيها. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف. كيف؟ العرض الذي عرضت منه كل ما يحصل في الدنيا هو عرض من أعراضه شيء. نعم. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم وإيجاد عليه نهي العلماء عن الصبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. وقد قيل الصبوليات المسائل التي يراد بها الشهرة. لماذا في الصبوليات؟ لأنها مثل الطبع لها صوت غريب، فهذا إذا جاء في مسألة غريبة على الناس نعم واشتهرت عن كأنها صوت الطبع، فهذه يسمونها الطبوليات. ولم أسمع بهذا لكن وجهها واضح. وقد قيل زلة العالم مبروغ لها الطبع. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قللت السرة فسلبته. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب. هذا سفيان يقول كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبت. السرة يعني من الشفاء لما أعطاه سلب فهم القرآن. وهؤلاء هم الذين يزكون الأمور، ولهذا يتحرج السلف من عطاء السلطان ويقولون انهم لا يرقوننا الا ليشتروا ديننا بدنياهم، فتجدهم لا يقبلون. ثم ان السلاطين فيما سبق قد تكون اموالهم معقوله من غير حلها، سيتبرعون عنها ايضا من هذه المال. ومن المعلوم انه لا يجوز للعالم ان يقبل هديه السلطان إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية مطية له يركبها ما تشاء بالنسبة لهذا العالم. أما إذا كان أموال السلطان نزيهة ولم يكن يقبل الهدية منه ليبيع دينه بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ، وما لا فلا تدعه. وغرض سفيان رحمه الله من ذلك التحريم من هذا وتبكيت نفسه على ما صح. نعم. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقبه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عليت شيئا أشد علي من يدي. وعن عمر بن جر أنه قال لوالده وفي معنى ذلك ما أدري هل هو قول آخر أو نقل بالمعنى، يقول ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتها على الإخلاص. وهذا بمعنى ثالث لأن الإخلاص شديد، ولهذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه يدخل الجنة وهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وعن عمر بن بر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. فقال يا بني ليست النائحة الثكلاء مثل النائحة المستأجرة. الله أكبر، هذا مثل عظيم. النائحة الثكلاء يعني فقط ولدها، هذه تبكي بكاء من القلب. والنائحة المستأجرة ما يؤثر نوعها ولا بكاؤها لأنها تصطنع البكاء، ولكن مثل هذا الكلام الذي يرد عن السلف يجب أن يحسن الظن به وأنهم لا يريدون بذلك مسح أنفسهم، وإنما يريدون بذلك حتى الناس على إخلاص النية والبعد عن الرياء وما أشبه ذلك، وإلا لكان هذا تزكية للنفس واضحة. والله عز وجل يقول لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما يتقون، لكن السلف رحمهم الله بعلمنا لمقامهم وإخلاصهم يجب أن نحمل ما ورد عنهم مما يحتمل هذا المعنى الفاسد لنحمله على المعنى الصحيح. نعم نعم رضي الله عبيد الله هذا سؤال واضح. يقول إن إخلاص النية في العصر الحاضر صعب أو قد يكون مستحيلا، لأن الذين يطلبون العلم ولا سيما الطلب النظامي يطلبون العلم بميل الاجتهاد، وهذا ليس لله. فنقول إذا كنت تطلب العلم من الاجتهاد، فإن كنت تريد من هذه الشهادة أن تقي مرتقى دنيويا فليس خالص، أما إن كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقى أنفع الناس به لأنك تعرف اليوم أنه لا يمكن الإنسان من ارتقاء المناصب العالية الموجهة للأمة إلا إذا كان معه شهادة. فأنا الآن أقصد بهذه الشهادة أن أنال ما أنفع به الناس، فهذه من طيبة ما تنظر لا تنظر الآن لو وجد عالم جيد في شتى فنون العلم لكن ليس معه شهادة لا يتمكن من تدريس الثاني، هذا هو الواقع. نعم لكن لا يعرف واحد ما يعرف كوع من كسور ومعه شهادة نعم يقبل في جامعة ما دام معه شهادة، فالإنسان حسب نيته إيش الانجازات كل هذا ما تظن هذه تذكر في قول ما جاءت من هذا المال وأنت عدو مصطفى ولا شيء بلا سليم. الفهم القرآن إيش؟ إذا أخذ هذا النقص أول من أخذ عليه هو هل هو الناس الذي دان الإسلام هذا الذي ينتقد العلم ما هم وين بينه وبينه مثل ما بين السفيان وذنب عندي الآن كل أكلت المال والجمال وفقك الله لرشدك آمين. الشرط الثاني الخطة الجامعة لخير الدنيا والآخرة

هل يدخل يعني للنية أو للنية أن يقول الإنسان أنا أحفظ هذا الشيء مثلا أو ظاهر بشيء أو لأقول على مكانها مثلا لكن يد القلوب دقيقة للغاية. ربما يقول أنا أحفظ الشيء لأجل شيء يحفظ أي يحفظ. ربما يقول أنا صائم اليوم يوم الاثنين أو أيام البيت ليشجع أخوانه. إن الله سبحانه وتعالى حكم العدل يعطي كل عامل بقدر عمله. فقد يكون هذا الشخص محبوبا الى الله من وجهه ومكروها الى من وجهه. هذا الذي عليه اهل السنه والجماعه ان الانسان يجتمع في ايمان وكفر طاعه ومعصيه ويكون محبوبا من وجهه ومكروها من وجه الاخر. ثلاثه يلا هل يخرج من هذه الايه ومن سبحانه وخرج العاصي يحلم ذنوب ثم زاد المحبط مع الله وهذا المحبط سببا للغفران الذي قتل. لا بد من التوبة وهو إذا أحب الله لا بد أن يكون لا بد أن يتوب. وفي الجملة فهذا أصل هذه الحلية ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب ها أنتم هؤلاء تربعتم بالدرس وتعلقتم بأنسة علم طلب العلم فأوصيكم ونفسي أن تقوى الله بتقوى الله تعالى في السر والعلانية فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا. نعم فرق رحمه الله وعفى عنه ويدل هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين الطاعة والمعصية وبين أولياء الله وأعداء الله إلى غير ذلك. وتارة يحصل هذا الفرقان بوسيلة العلم يفتح الله على الإنسان من الخلود ويسر له تحصيلها أكثر ممن لا يسر الله. وتارة يحصل له هذا الفرقان بما يقيه الله تعالى في قلبه من الفراغ. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم فيكم محدثون فعمر فالله تعالى يجعل لمن اتقى فراسه يتفرح بها فتكون موافقه للصواب. فقوله تعالى جعلكم فرقانا يشمل الفرقان في وسائل العلم والتعلق والفرقان في وسائل الفراسه والإلهام ان الله تعالى يهم الانسان التقي ما لا يهم غيره. وربما يظهر لك هذا في متراك في طلب العلم تمر بك ايام تجد قلبك خاشعا منيبا الى الله مقبلا اليه مستعيا له فيحكي الله عليك مفاتن معارف كثيره تمر بك غفله ينغلق قلبك. وكل هذا تحقيق لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئات ويغفر لكم ثلاث فوائد. وإذا غفر الله العبد أيضا فتح الله عليه أبواب المعرفة. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك كتابا بالحق لتحكم بين الناس ما أراد بما عرف الله ولا تكن خائنا خصيما وبعدها تستغفر الله. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي للإنسان إذا استفتي أن يقدم استغفار الله حتى يبين له الحق، لأنه قال لتحكم إن قال واستغفر الله. الأمر الثاني من آداب الطالب في نفسه. كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ممن قصى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. هذا من أهم الإنسان يكون على طريق الشرع الصالح في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والمعاملات وغيرها، كذلك أيضا يترك الجدال والمراء، لأن الجدال والمراء هو الباب الذي يقفل طريق الصواب، فإن الجدال والمراء يحمل المرء على أن يتكلم لينتصر لنفسه فقط، حتى لو بان له الحق تجده إما أن ينكره وإما أن يؤوله على وجه مستقرب يستغل إيش لنفسه، وإرغاما لخصمه على الأخذ بقوله. فإذا رأيت من أخيك جدالا ومراءا بحيث يكون الحق واضحا ففر منه فرارة من الحق، نعم، بحيث يكون الحق واضحا ولكنه لا لا لا لم يتبعه ففر منه فرارة من الحق، وقل ليس عندي إلا هذا اتركه. وكذلك الخوض في علم الكلام، الخوض في علم الكلام أيضا مضيع للوقت، لأنه يتكلم بأشياء من أوراق الأشياء. مر علي اليوم في دراسة بعض الطلبة يقول ما هو العقل، حد العقل، عرف العقل لغة واصطلاحا وشرعا وعرفا، هل ما كان يحتاج إلى العقل والصح؟ نعم ما احتاج، لكن هذا المثل أن تدخل عليه الأشياء زاد الواحد أنه مده مش العقل. سبحان الله، الظاهر أنه يستبعد في تعريف العقل صار مجنون. نعم، لأن هذا أمر واضح ما يحتاج إلى تعريف، لكن هؤلاء على قدر الكلام صدوا الناس عن الحق وعن المنهج السلفي البسيط بما يريدونه من الشبهات والتعريفات والحدود وغيره. وانظر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الرد على المنطقيين تبين الأمر، أو في نقل المنطق وهو مختصر وأوضح لطالب العلم لتبين لك ما عليه من الضلال. ما الذي حمل علماء جهابدة على أن يسلكوا باب التأويل في باب السنة إلا إن مثلا لو كان كذا لكان كذا، لو كان مثلا العرش حقيقة الذي من يكون محدودا لماذا لما عرش محدود، لو كان يرى لازم أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لازم أن يكون جسما، وهذا المثل يعطوني في هذا الكلام الذي ضيعت وهم يظنون أنهم يأتون في سواء السبيل. فإذا من المهم لطالب العلم أن يحفظ الجدال والمراء وأن يترك ما يرد على ذهنه من الإرادات، إذا قلنا كذا فكيف يكون كذا؟ فاترك هذه الأشياء لا تتنقطع، اجعل علمك سهلا ميسرا، لأن الأعرابي يجي يدعوه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسائل الدين ينصر بدون مناقشة، لأنه ليس عنده إلا التسليم. أما المناقشات والمراء والجدال فهذا يضر الإنسان. فالشيخ أبو بكر لو كيف يعني ألمح إلى هذا الأمر، وما يجلب الآثام ويصد عن الشر، هنا. وعلم الكلام والعلماء يعني يقولون يعني يوصفون نفسهم بانه محقق. ايش؟ يعني يقولون بان كل نحن محقق. نحن ايش؟ والناس الذين يعيدون معه الحق يعرفون منه وكذلك نحكم عن الحق يقولون من الحق لان اذا تقول في نفسي مر منه كما تمر من الحق. لا يريد إلا جد وتبين لهم أفرقهم سرا وخلاصا من أسد لأنك لو تقطع من غروب الشمس إلى طلوعها ما مات أبدا وربما تتبع الأصوات ويحصل الغرض وربما السب والشتم. نعم لا في حال مجاز لا أما بيان بطيان قوله لا بد أن تبين لنا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني انه قال ما شيء ابغض الي من عين الكلام. وصح عن الدارقطني انه قال يعني كلام الذهبي قال الذهبي وصح. ما شيء ابغض الي من عين الكلام قلت لم قلت لم يدخل الرجل ابدا في علم الكلام الذهب ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلكيا اذا وهؤلاء هم ظهير لذلك تارقه يعني يظهرون مع انه ما دخل فيه لكن بما له من نتائج سيئه وتطويل بلا فائده وتشكيك فيما هو متيقن وارباك للافكار وهجر للآثار. ولهذا ليس شيء فيما أرى أضر على المسلمين فأقائدهم من علم الكلام والمنطق. وكثير من علماء الكلام الكبار أقروا في آخر حياتهم أنهم على دين العجائب ورجعوا إلى الفطرة الأولى لما علموا من علم الكلام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله الفتوى الحموية وأكثر من يخاف عليه الضلال هم المتوسطون من علماء الكلام لأن من لم يدخل فيه فهو في عاجة منه ومن دخل فيه وبلغ غايته فقد عرف فساده وفتيانه ورجع وصدق رحمه الله. وهذا هو الذي يخاف في كل علم يخاف من الأنصار الذين في عرض الطريق لأنهم لم يروا أنفسهم أنهم لم يسلكوا في العلم فيخافوا لغيره ولم يروا غاية العلم والرسوخ فيه فيضلون ويضلون. لكن علم الكلام الخطير لأنه يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته ولأنه يقتل النفوس تماما ويحكم العقل. ولهذا كان من قواعده أن ما جاء في النفوس من صفات الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم أقره العقل فهذا نقره بدلالة العقل لا بدلالة الشرع شهادة بالله. قسم نفاه العقل فيجب علينا نفسه دونك رب لأن العقل نفاه ولكن عقل من قال الإمام مالك رحمه الله: ليس شعري بأي عقل من ذلك كتاب والسنة، أو كلما جاءنا رجل أجل من رجل تركنا قوله، أخذنا بقوله وتركنا من أجل كتاب والسنة. هذا لا يمكن. القسم الثالث: ما لم يرد العقل بنفيه ولا إثباته. فمن قال إن شرط الإثبات دلالة العقل، قال عليه، قال يرد، لأن العقل لم يثبت. ومن قال إن شرط قبول، نعم، ومن قال إن شرط قبوله ألا يرجع العقل، قال إنه يقبل، وأكثرهم يقول إنه يرد ولا يقبل، لأن من شرطه من شرط إثباته أن يدل عليه العقل. وبعضهم توقف، قال إذا لم يثبته العقل ولم ينفه فيجب علينا أن نتوقف. وكل هذه قواعد ما أنزل الله بها سلطان، ظلوا بها وأضلوا والعياذ بالله، وارتبكوا وشكوا وتحيروا. ولهذا أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، عند الموت والعياذ بالله يترددون: هل الله جوهر ولا عرض؟ هل وقاء بنفسه أو بغيره؟ هل يفعل أو لا يفعل؟ هكذا عند الموت، فيموت وهو شاك، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا كانت طريقته طريقة السلف الصالح سهل عليه الأمر، ولم يزل على قلبه شك ولا تشكيك ولا تردد. نعم. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. فلذلك، لكن يا إخوان اعلم أن من المتأخر من قال إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومؤولة، وجعل الأشاعرة والمدرجية وأشباههم جعلوهم من أهل السنة، وجعلوا المفوضة هم السلف، فأخطأوا في فهم السلف وفي منهجهم، لأن السلف لا يفوضون المعنى إطلاقا. بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. واستدل لذلك بأننا إذا كنا لا ندري معاني ما أخبر الله به عن نفسه من أسماء وصفات، نعم، إذا كنا لا ندري جاءنا الفلاسفة ضروري أجبر حفظ أجب أن تنجو هذا، نحن اللي عندنا العلم، ثم تكلموا بما يريدون وقالوا المراد بالنص كذا وكذا، ومعلوم أن معنى بالنص خير من توقف فيه، وأنه ليس له معنى. فأنتبهوا لهذا، أن بعض الناس جرى أن أهل السنة والجماعة يدخل فيهم المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، ويقسم أهل السنة إلى قسمين: مفوضة ومؤولة. ثم يقول من العجب العجاب: طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأعجب. سبحان الله، كيف تجدون طريقة السلف أعلى أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ وهل يمكن أن تكون طريق أعلم وأحكم وليس أسلم؟ بل يلزم من كون طريقة الخلف أعلم وأحكم أن تكون أسلم بالأسلم، لأن شخصا يقول هذا النص له معنى وأنا أؤمن به أعلم بلا شك وأحكم من شخص يقول ما أدري، وعندي من منزلة ألف باء كاف ما أدري. فلا سلامة إلا بالعلم والفكر، العلم الحق واتباع الحق، الحكمة اتباع الحق والعلم الحق. فهذا تناقض عظيم. ولهذا كان القول الصحيح هذه العبارة أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحشر، جعل الله وإياكم على هذا الطريق. نعم. فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأمر الثالث من آداب الطالب في نفسه. يلزم من كون نحث الطلبة على منهج السلف، يلزم من ذلك تحريضهم على معرفة منهج السلف. أليس كذلك؟ فنقارع الكتب المؤلفة في هذا كثيرة، النبلة وغيرها، حتى نعرف طريقهم ونسلك هذا المنهج القوي. أما نقول اتباع السلف ولكن ما لا يفهمون، فهذا ناقص في الأشياء. نعم. ملازمة خشية الله تعالى، التحلل بعمارة الظاهر والباطن، والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. وهذا الذي قاله الإمام أحمد صحيح، أصل العلم خشية الله. وخشية الله هي الخوف المبني على العلم والتعظيم. خشية الله هي العلم، هي الخوف المبني على العلم والتعظيم. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإنسان إذا علم الله عز وجل حق العلم وعرفه حق المعرفة فلا بد أن يقوم في قلبه خشية الله، لأنه إذا علم ذلك علم عن رب عظيم، عن رب قوي، عن رب قاهر، عن رب عالم بما يسر ويخفي الإنسان. فتجد يقوم بطاعة الله عز وجل أتم قيامه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء: والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي، والخوف من ضعف الخائف. الخوف تكون ضعف الخائف وإن لم يكن المخوف عظيما. ولهذا يخاف الصغير من فتى أكبر منه قليلا، لكن الأكبر من هذا الفتى يخاف من الفتى ولا لا؟ وين أنتم يا أخوان؟ يا جماعة، الصبي الصغير له سنتين، يخاف من صبي له 6 سنوات، حلو ولا لا؟ طيب، لعظم المخوف ولا لقصر الخائف؟ لقصر الخائف. طيب، هذا الذي له 6 سنوات يخاف من له 10 سنوات، إذا ليس عظيما. فالفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي، والخوف من نقص الخائف. ولهذا بعض الناس يخاف من لا شيء لأنه عجيب، تعرفون عجيب جبان، يخاف من كل شيء. ولهذا يضرب المثل بالرجل وقال: هو يخاف من ظلاله، يمشي مثلا في القمر فيرى ظلاله، بهذا واحد لا حقيقة ثم يهرب. وهذا ظلال، نعم، تقطع رجليه وهو يقول: انا نجوت من هذا الرجل، لانه جبان. فالحاصل ان الخشيه اعظم من الخوف، ولكن قد يقال: خاف الله فلا تخافوه ما خافوني ان كنتم مؤمنين. وهذا في مقابل لهؤلاء الذين يخافون من الناس. نعم. فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذا فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. وقوله وفق الله لا يعد عالما يعني عالما ربانيا، وأما كونه عالما ضد الجاهل فهذا يقال أن الذي ألف المنجد رجل نصران، وفيه من البلاغة من معرفة اللغة العربية شيء كثير، وإن كان في غلطات كثيرة وأشياء تؤخذ عليه من ناحية جيدة، لكن العالم الذي يعمل بعلمه هو الذي يصدق عليه أنه عالم رباني، لأنه يربي نفسه أولا ثم يربي غيره جانب. نعم. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء التسعة، فقال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد، أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث بن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من شبره، قال سمعت علي بن أبي طالب يقول حدث العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مرويا عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. إذا لابد من العمل بما علم، لأنه إذا لم يعمل بعلمه صار من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. هذا واحد. إذا لم يعمل بعلمه أولس الفشل في العلم وعدم البركة ونسيان العلم، لقول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه بل ذلك إشبالها ونسوا حظا مما ذكروا. وهذا النسيان يشمل النسيان الذهني والعمل، قد يكون بمعنى ينسونه ذهنيا أو ينسونه يتركونه، لأن الإنسان في اللغة العربية يطلق بمعنى الترك. أما إذا حمل الإنسان بعلمه فإن الله تعالى يزيده هدى، قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزيدهم تقوى، ولهذا قال وآخرهم تقواهم. إذا حمل بعلمه ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم، ولهذا روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال هتك العلم بالعمل فلما جابه والا ارتحل، وسر هذه اللفظه العلم يهتك بالعمل يعني يدعوه فان اجاب والا ارتحل. ما الذي يهتك العلم؟ وهذا واضح، لانك اذا عملت بالعلم تذكرته كل ما عمل. وأضرب لكم مثلا برجل عرف صفة الصلاة من السنة وصار يعمل بها كل ما صلى، هل ينسى ما علم؟ لا ينسى، يعني يتكرر عليه، لكن لو ترك العمل به نسى. وهذا دليل محسوس على أن العمل بالعلم يوجب ثباتا عليه ولا ينسى. نعم. الأمر الرابع دوام المراقبة، التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك وينشغل قلبك بمحبته ولسانك بذكره والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. نعم، هذا من المهم دوام المراقبه لله، وهذا من ثمرات الخشيه ان الانسان يكون مع الله دائما، يعبد الله كانه يراه، يقوم للصلاه فيتوصل، وكانه ينفذ قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. يقوم يتوضا وكانه ينظر الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يتوضا، ويقول: من توضا نحن وضوئها. كما المراقبه، وهذا امر مهم. وقول يكون سائرا بين الخوف والرجاء، فانهما للمسلم كالجناحين للطائر. هذا احد الاقوال في هذه المساله، وهي: هل الاولى للانسان ان يسير الى الله بين الخوف والرجاء، او يغلب جانب الخوف او يغلب جانب الرجاء؟ الامام احمد رحمه الله يقول: ينبغي ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فايهما غلب هلك صاحبه. ومن العلماء من يفصل ويقول: إذا هممت بطاعة فغلب جانب الرجع، أنك إذا فعلتها قبل الله منك ورفعك بها درجة من أجل أن تقوى. وإذا هممت عدوة عوض بمعصية فغلب جانب الخوف حتى لا تقع فيها. فعلى هذا يكون التغليب لأحدهما بحسب حال الإنسان، ومنهم من قال إنه بحسب الحال على وجه آخر، فقال: أما في المرض فيغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولأنه إذا غلب في حال المرض جانب الخوف فربما يدفع ذلك إلى القنوط من رحمة الله. في حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن الصحة مدعاة للفساد، كما قال الشاعر الحكيم: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مسألة، يعني مفسدة عظيمة. والذي أرى أن الإنسان يجب أن يعامل حاله بما تقتضيه حاله، وأن أقرب الأقوال في ذلك أنه إذا عمل خيرا فليغلب جانب الرجاء، وإذا هم بسيء فليغلب جانب الخوف. هذا أحسن ما أراه في هذه المسألة الخطيرة العظيمة. طيب، إذا قال قائل: تغليب جانب الرجاء هل يجب أن يكون مبنيا على سبب صالح للرجاء، أو يكون رجاء المفلسين؟ الأول، لأن الإنسان لا يعبد الله جعلنا أبدا في غرح من الهوسة، هذا غلط. لأن السبب قلب الله ورجاء الله لا بد أن يكون هناك سبب ينبني عليه. الرجاء وإحسان الظن، وإلا كان مجرد أمنية، والتمني كما يقول عامة أهل النجد، يعني العوام أهل النجد يقولون: التمني رأس مال المفاليس. تعلمون المفاليس؟ منهم اللي ما عندهم شيء يقول: إن شاء الله الحمد لله يا أبي أبشر وبائس عندي أموال وأشياء عظيمة. فكر يا أبناء، فكر هي هكذا حكيت لنا، والله أنا أخطأ ولا لا، لكن يعني حال الأولين وبلهتهم يعني يمكن يكون، يمكن أن تكون هناك، والله أعلم. نعم، انت رأى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: الأمر الخامس من آداب الطالب في نفسه خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. تحل بآزاد النفس من الآفات والحلم والصبر والتواضع، والتواضع الحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم بعزة العلم دليلا للحق. وعليه فاحذر نواقض هذه الأمور. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع الحق، لأن المقام يقتضي هذا، أن يكون عند طالب العلم عفة عما في أيدي الناس، وعفة عما يتعلق بالنظر المحرم، وحلم لا يعاتب بالعقوبة إذا أساء إليه أحد، وصبر على ما يحصل من الأذى مما يسمعه إما من عامة الناس وإما من أقرانه وإما من معلمه، فليصبر وليحتسب. والتواضع للحق وكذلك للخلق، يتواضع الحق بمعنى أنه متى بان له الحق خضع له ولم يضرب بدله، نعم ولم يضرب سواه بديلا، وكذلك للخلق. فكم من طالب فتح على معلمه أبوابا ليست على بال منه ولا تحترم شيئا. وقول سكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، هذه أيضا ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن الخفة، سواء كان في مشيئته أو في تعامله مع الناس، وأن لا يكثر من القهقه التي تميت القلب وتجهد الوقار، بل يكون خاطبا للجناح متعدلا بالاداب التي تليق بطالب العلم. وقول متحملا ذل التعلم لعزه العلم، هذا جيد، يعني انك لو اذللت نفسك بالتعلم فانما تطلب عز هذا العلم، فيكون تذليلها بالتعلم لانه ينتج ثمره طيبه. نعم. وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. الخيلاء هذه تحذر للإنسان طالب العلم، وللإنسان كثير المال، وللإنسان سديد الرأي، وكذلك في كل نعمة أنعم الله على فيها العبد ربما يحصل عنده الخيلاء. والخيلاء هي الإعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن، كما جاء في الحديث من جر ثوبه خيلاء. فالإعجاب يكون بالقلب فقط، فإن ظهرت آثاره فهو خيلاء. وقول إنه نفاق وكبرياء، أما كونه كبرياء فواضح، وأما كونه نفاقا فلأن الإنسان يظهر بمظهر أكبر من حجمه الحقيقي، وهكذا المنافق يظهر بمظهر المخلص الناصر وهو ليس كذلك. نعم. ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد خبض بيمينه على شماله، وسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت: يمسكها خوفا من خائف الشيخ ذهبي نعم. قلت يمسكها خوفا من أن يقصر بيده في مشيته فإن ذلك من الخيلاء. صحيح. يقصر بيده يعني يحركها تحريكا معينا يدل على أنه عنده خبرياء وعنده خيلاء، فيقدر بيمين على شماله لئلا تحرك. نعم. ومن دقيقه يا شيخ ولا من دقيقته؟ ايش؟ يقول ومن دقيقه ما اسمده الذهبي. نعم. ما هي من دقيقه ما اسمده الذهبي؟ لا من دقيقه اي الحذر، الحذر من نواقض هذه الاداب التي ذكرها. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمعة كبر. وعنوان حرب حرمان: العلم حرب الملكة المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. نعم. احذر داء الجبابرة وهو الكبر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الأجمال. نسأل الله أن يوفقك في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.